الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال عز وجل: قل إنه ضالله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. La traduction approximative du sens ici dit: la voie d'Allah est la seule vraie voie. On nous a ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers, d'accomplir la prière, de le craindre en préservant ses droits. C'est vers lui seul que vous serez rassemblés. Ibad Allah, inna al-huda huwa at-tariq alladhi shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa at-tariq alladhi shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala 'ala lisan rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'a dhalik fa huwa ad-dalal war-radha. Wa rabbuna yaqul: wa umirna linaslima li rabbil 'alamin. Wa umirna linaslima li rabbil 'alamin. أي أن ننقاذ له بالتوحيد وأن نستسلم لأوامره سبحانه وتعالى وأن نجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وأن ندخل في رق عبودية الله سبحانه وتعالى. فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم سبحانه وتعالى. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نستسلم له وأن نكون من المنقادين لأوامره بامتثال ما أمره حسب الاستطاعة واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى سمي الله سبحانه وتعالى لفوض الله سلا سول بون ديريكسيون كالله اتخاصي كلاريفي بار لبيه سو ميساجي صلى الله عليه وسلم. Tout ce qui est opposé à cette voie, ce n'est que de l'égarement. Et dans la traduction approximative du sens du verset, et on nous a ordonné de nous soumettre au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous a ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Et la soumission s'accomplit par le fait d'attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par le fait de lui réserver le culte, et par le fait de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. C'est pour ça qu'il nous a créés. Se soumettre à ses ordres, les mettre en application selon nos capacités, et s'abstenir de tout ce qu'il nous a interdit, subhanahu wa ta'ala. Telle est la plus grande des grâces octroyées par Allah à ses soumis. Et la plus parfaite éducation avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a transmise. Qala subhanahu wa ta'ala, wa aqimu salata, أمر بإقامة الصلاة، لم يقل صلوا، قال أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة أي أمرنا وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومكملاتها. لابد، الأمر ليس فقط هو الصلاة، الأمر إقامة الصلاة على الوجه المطلوب وعلى الوجه الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Et la suite du verset, sa traduction nous dit: et d'accomplir la prière. Tu remarqueras ici, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre, ce n'est pas de prier. C'est l'ordre d'accomplir la prière. Et l'accomplissement de la prière, c'est qu'on doit l'accomplir avec tous ses piliers, ses conditions, ses sunnahs, ses obligations, et tout ce qui va parfaire cette salat. Car on est soumis à Allah, et nous devons accomplir cette prière comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, et comme nous l'a montré le messager alayhi sallatu wassalam. Ibad Allah, لا بد من أن نقيم الصلاة على أحسن وجه وأن نحقق فيها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ليس أصلي كما يصلي الناس أمر بأن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم ليس كما يصلي الإمام إذا كان الإمام لا يحقق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتابعه في ذلك لأنني لست مأمورا بأن أتبع إنسانا ولكن أنا وأنت مأمورون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد وأشهد أن محمد رسول الله وشهادتنا تتحقق باتباعه عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيرها فلا بد أن نحقق قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني نصلي والإقامة إقامتين إقامة الظاهر وإقامة الباطن إقامة الباطن تكون بالخشوع وتدبر ما نقول وتدبر ما نفعل وإقامة الظاهر تكون بالطهارة وستر العورة وهذا أمر مهم ستر العورة في الصلاة أمر مهم لا بد من التنبيه عليه وهي لأن الاستهانة بستر العورة كثر في هذا الزمان فهذه البنطلونات الضيقة التي تحجم العمرة العورة وتصورها لمن وراء المصلي لا يليق بمسلم أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة وأن يسجد في هذه الحالة واختلف أهل العلم في صحة هذه الصلاة هل هي صحيحة أم لا فيا عبد الله أتيت لأداء واجبك ولإرضاء ربك فاحرص على تحصيل ذلك لا تضيعه بمثل هذا الفعل لا تضيع صلاتك لا تضيع جهدك أنت خرجت من بيتك وأتيت لكي يرضى عنك الله فكيف تضيع هذا هذا كالذي أمره رب المعمل أن يذهب يأتي بأمور فأخذ كيسا والكيس مثقوب فعندما ذهب أخذ ما يريده رب المعمل وجعله في هذا الكيس المتقوب فما وصل بالأمور عندما يصل إلى رب المعمل هل سيقبل منه ذلك؟ هل سيقبل منه هذا العمل الذي لم يتمه؟ أبدا فما بالنا كذلك بأعمالنا أمام الله عز وجل فإذا لم تكن كما أراد الله سبحانه وتعالى بشروطها وواجباتها وأركانها فهي غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لأننا استسلمنا لله فلا بد أن نأتي بأوامره كما أراد سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى il nous est obligatoire d'accomplir la prière de la meilleure des façons. Et on se doit de l'accomplir. Il est de notre devoir de l'accomplir. Ce n'est pas du domaine du surrogatoire ou selon nos passions. Notre prière doit être conforme à l'ordre du messager alayhi salatu wassalam. Priez comme vous m'avez vu prier. Je ne dois pas prier comme les gens de la mosquée, ils font. Je ne dois pas prier comme l'imam, il fait. Si les gens de la mosquée, l'imam, n'accomplissent pas la prière comme il se doit, et comme la prière du messager, alayhi salam, je ne dois pas les suivre. Allah et toi, on nous a été ordonné de suivre le messager, alayhi salam. Dans notre attestation, on dit, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Cela implique que nous devons le suivre dans la prière et dans toute autre chose. Si nous voulons accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux sortes pour accomplir la prière. Deux formes d'accomplissement de la prière. L'accomplissement intérieur et l'accomplissement extérieur. L'accomplissement intérieur se concrétise par la concentration, la méditation de ce qu'on dit et le fait de ne pas être distrait dans la prière. La deuxième forme d'accomplissement, c'est l'accomplissement extérieur. avec, faites de ramener les actes comme il se doit, les conditions, la purification, le fait de bien se présenter devant Allah, en couvrant comme il se doit ses parties intimes. Et ici, il y a un point très dangereux et très important auquel nous devons faire très attention, car c'est une négligence dans la prière. La prière dans les pantalons serrés, qui montre la forme des parties intimes. Il ne convient pas au soumis Allah subhanahu wa ta'ala de se présenter dans cet état-là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé sur la validité de cette prière. Est-ce qu'il est valable ou il n'est pas valable? Parce que ce qui est demandé, c'est être dans une tenue convenable devant Allah et que nos vêtements soient larges. Pantalon ou autre, qu'il doit être large. Que ceci ne forme pas notre partie intime quand on est en état de prosternation ou en état d'inclinaison. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sorti de chez toi, tu es venu, tu as pris la peine et tu as pris de ton temps pour venir accomplir un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour tout cela, pourquoi? Pour avoir l'agrément d'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Alors, ne perds pas cet effort que tu as fait. Ne perds pas cet effort que tu as fait. Imagine, ton patron, il te dit, fais telle chose de telle manière. Et tu fais le contraire. Qu'est-ce qui va arriver? Ton patron, il va être content de toi? Il en est de même, frère Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne donne pas d'exemple à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il en est de même pour nos œuvres. S'ils ne sont pas accomplis avec leurs conditions, avec leurs obligations, et comme le veut Allah, comme l'a fait le messager, c'est peine perdue. وقال سبحانه وتعالى واتقوه بماذا نتقيه بفعل أوامره واجتناب نواهيه فالله أمر بإقامة الصلاة كما أمر بعدم تضييعها وتضييعها بعدم الإتيان بشروطها كستر العورة وعدم التطهر كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك إخراجها عن وقتها. لماذا؟ لما ينتظرنا؟ ها؟ والذي يأتي في الآية وهو الذي إليه تحشرون. لماذا سنحشر؟ هو الذي سنجتمع عنده يوم القيامة فيجازين بأعمالنا إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. لماذا كل هذا؟ تقوى الله وإتيان الأعمال بأركانها وواجباتها كما أراد الله، لأنها هي التي بعد رحمة الله سبحانه وتعالى ستنفعك يا عبد الله يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى le verset nous dit craignez Allah. La traduction approximative du sens du verset nous dit craignez Allah en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Allah سبحانه وتعالى a ordonné d'accomplir la prière, comme il a ordonné de ne pas la négliger. Et fait partie de la négligence de la prière, le fait de ne pas se conformer aux conditions de celle-ci, et en négligeant de se vêtir de sorte que la forme des parties intimes se voit, ne soit pas délimitée pendant la prière, et le fait de ne pas accomplir la purification comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, et comme l'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de ne pas accomplir la prière dans sa plage horaire décrétée par Allah. Pourquoi tout ça? Pourquoi nous devons nous soumettre aux ordres d'Allah? Pourquoi nous devons mettre en application ces ordres, s'abstenir de ce qu'il a interdit comme il le veut, subhanahu wa ta'ala, et comme l'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui va arriver dans la suite du verset. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, c'est vers lui seul que vous serez rassemblés, pour que chacun soit rétribué le jour de la résurrection sur ses œuvres qu'il a accomplies. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette conformité aux directives d'Allah et aux directives de son messager, alayhi salam, dans la sincérité et dans le suivi? Tout simplement parce que c'est ça qui va te servir, ya Abdallah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où tu vas le retrouver. Sans ça, on est perdu. Et le châtiment d'Allah est douloureux. Ibad Allah. يجب أن ننتبه لحياتنا فهي تمر كالسحاب وأن نحذر أن لا نلقى الله بما يغضب عنا. فتأملوا قول الحق سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا بد أن ننتبه يا إخوة الإسلام، الحياة تمر، ماذا نريد؟ ماذا نريد يوم لقاء الله؟ أنريد غضبه أم رضاه؟ وكل هذا نقوم به هنا في هذه الدنيا، نهيئه في هذه الدنيا قبل أن نصل إلى القبور. سمي الله سبحانه وتعالى: Nous devons faire très attention à notre vie. Il passe comme un nuage. Il faut qu'on fasse très attention à ce que nous préparons pour rencontrer Allah. Il ne faut pas qu'on le rencontre avec ce qui va nous prévaloir, sa colère. Méditez la traduction du verset ici. Hein? La traduction approximative du sens du verset. Leur succédèrent de funestes descendants qui négligent la prière, suivent leur passion et ne vous... suivent leur passion, se vouant aussi au malheur, se vouant ainsi au malheur et à la perdition et à un double châtiment. Regarde, frère en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut œuvrer. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux avec tes actes? Tes actes, tu cherches avec la satisfaction d'Allah. Donc il faut les accomplir comme lui, il veut subhanahu wa ta'ala. Et non pas suivant tes passions, ni suivant ta raison, ni pour faire comme la société. Si la société est en divergence avec les ordres d'Allah, tu ne dois pas la suivre. Parce que cela va te prévaloir le châtiment d'Allah. Et si la société suit les directives d'Allah, donc tu suis. Parce que ce que tu suis, c'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que veut son messager alayhi salatu wa salam. Pas qu'on fasse très attention à notre vie. تأمل يا عبد الله هذا الأمر الخطير لمن يضيع الصلاة، وهذا الضياع ليس تركها، إنما تركها هذا باب الكفر والكفر بالله. تأمل يا عبد الله هذا الأمر الخطير لمن يضيع الصلاة، وهذا الضياع هو عدم إتقان الأركان والواجبات والشروط وإخراجها عن وقتها. فتأمل قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر عددا من الأنبياء المحافظين على الصلاة والمحافظين على أوامره سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. فقال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد ذكر هؤلاء الأنبياء الذين يمتثلون أوامر الله، ذكر الذين رجعوا إلى الخلف، ضيعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، تهاونوا بها وضيعوها، وهي عماد الدين وميزان الإيمان وسبب تضييعهم للصلاة اتباع الشهوات وما تهوى الأنفس، وعاقبة ذلك فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا، عذابا شديدا مضاعفا. فتأمل يا عبد الله إلى هذه الخسارة. Méditez au sommet Allah cette situation dangereuse dans laquelle se trouvent ceux qui négligent la prière. La négligence ici, ce n'est pas l'abandon, mais c'est le fait de la sortir de sa plage horaire, de ne pas l'accomplir avec ses conditions, ses obligations et autres. Méditez ce qui est dit dans cette traduction approximative du sens du verset: leur succédèrent de funestes descendants qui négligent la prière et suivent leur passion, se vouant ainsi au malheur et à la perdition et à un double châtiment. Ce verset vient après que Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de prophètes et de messagers alayhi salatu wa salam qui se soumettent comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il a cité cette situation. Il a cité et il a mentionné après la situation de ceux qui négligent la prière, ceux qui leur ont succédé et qui ont négligé la prière alors qu'ils avaient reçu l'ordre de la préserver. Tout le monde a reçu l'ordre de préserver cette prière. Et ils ont négligé l'accomplissement de celle-ci, alors que c'est la colonne vertébrale de la religion et c'est le baromètre de la foi. Le motif de la négligence ils ont suivi leur passion et les désirs de leur âme, et cela va leur prévaloir un double châtiment, comme il est dit dans la suite du verset. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، عباد الله، تقوا الله عز وجل واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع الدين، وهي الإسلام كله، وهي الإيمان كله، وهي الإحسان. وهذه التقوى لا تكون إلا بامتثال الأوامر وفق ما جاء في الكتاب والسنة، رجاء ثواب الله عز وجل، واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخافة عقاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى il est de notre devoir de préserver les droits d'Allah. La préservation, at-taqwa, l'accomplissement du taqwa s'accomplit par le fait de mettre en application ses ordres, avec preuve venant du livre et de la sunna, en espérant les récompenses d'Allah, et avec le fait de se préserver, de s'abstenir de ce qu'il a interdit, avec preuve venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah. Ça, c'est la taqwa qui nous est demandée, et c'est la meilleure des provisions. فخير الزاد الذي سنلقى به الله والتقوى لقوله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. La meilleure des provisions avec laquelle on va rencontrer Allah, c'est التقوى. Comme il est dit, stipulé dans la traduction approximative du sens du verset, faites vos provisions. La meilleure des provisions est ton التقوى. عباد الله. إن من أعظم الواجبات التي فرضها الله على العباد هذه الصلاة. فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الذي يضيع الصلاة يضيع ما بقي. فهي عماد الدين. ها؟ هذا كورون باختبار لمقف ابن ذنب. إلى حين تياري يبقى وقف. فكذلك الصلاة هي عماد الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الصلاة، جاء في الحديث لا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق، إلى عماله في البلدان، في المدن الأخرى والمناطق الأخرى، ويقول لهم إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة. تأمل هذا الكلام من فاروق هذه الأمة. تأمل، هؤلاء فهموا الدين وفهموا مراد الله وفهموا أمر الصلاة بأنها عماد الدين، إذا ضيعت ضاع الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله، فكل مستخف بالصلاة، أي مضيع لها، لا يلقي لها بالا، ليست لها عنده قيمة، فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، أي هذا يستهين بالإسلام. وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. على قدر الصلاة وأهمية الصلاة عندك فليكون أهمية الإسلام عندك، وعلى قدر تضييع والاستهانة بالصلاة يكون عندك هذا قدر الاستهانة بالإسلام. قال رحمه الله، فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. فلنحذر إخوة الإسلام، الأمر ليس بالهزل، الأمر خطير جدا، فهو إما السعادة الأبدية عند الله وإما الشقاء الأبدي. قال رحمه الله، فإن قدر وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة عماد الدين. ألست تعلم أن الفسطاط أي الخيمة إذا سقط عموده لم ينتفع بالطنب ولا الأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط الخيمة انتفع بالطنب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. حتى تتبين لك الصورة التي بينها الإمام أحمد. لعل الكبار تعرفون هذه الخيم في الصحراء السوداء أو الخيم العربية الكبيرة. هذه الخيم لها عمود في الوسط، إذا سقط هذا العمود سقطت الخيمة، والأوتاد في الخارج لن تنفعها، تلك الأوتاد التي عقد فيها الحبل لن تنفعها بشيء، لكن إذا قام العمود وسط الخيمة تلك الأوتاد في الخارج ستجر الخيمة وستقوم الخيمة. فكذلك الصلاة إذا ضيع الإنسان ضاع إسلامه، فالأمر خطير جدا إخوة الإسلام، فهي أهم ركن في الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين. وجاء في الحديث: أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر العمل. انتهى كلام الإمام أحمد. أول ما سنسأل عنه الصلاة، إذا قبلت كل الأعمال ستقبل، وإذا ردت الصلاة فسيكون كذلك للأعمال كلها. فلنعتني بصلاتك يا عبد الله، ولا تكن من المضيعين لها، فإنها أول شيء تسأل عنه، أول شيء ستسأل عنه يا عبد الله. لأن الله سبحانه وتعالى la prière est la plus grande obligation qu'Allah a ordonné ou soumis après le monothéisme. Celui qui la néglige a plus forte raison et négligera les autres obligations. L'imam Ahmed rahimahullah, dans son livre Salat, a dit, il est rapporté dans le hadith, il n'a aucune part dans l'islam celui qui délaisse la prière. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, écrivait à ses gouverneurs qui le représentent sur les autres régions, votre sujet le plus important pour moi, c'est la prière. Celui qui la préserve, préservera la religion. Celui qui la néglige, à forte raison, il négligera les autres obligations. Et celui qui abandonne la prière n'a aucune part dans l'islam. Regardez ceux qui ont compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed alayhi salatu salam. Et avec quoi il l'a envoyé? Avec cette soumission. Cela, quand Omar ibn al-Khattab ont compris cela, ils ont donné la priorité aux choses auxquelles il faut donner la priorité. Regardez ce qu'il dit. Celui qui néglige la prière, il va négliger les autres obligations. Hein? Et ceci, cette parole de Omar ibn al-Khattab, nous clarifie sur ce que vivent certains parmi nous. Hein? Radiallahu anhu arda, il a parlé ces paroles, ne sont que ce qu'il a déduit de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ahmed a dit, celui qui néglige la prière néglige l'islam. Sa part de l'islam dépend de la valeur et de l'importance qu'il donne à la prière. Cela, ils ont compris. Son envie de l'islam dépend de l'envie qu'il a pour la prière. Sache te reconnaître soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais très attention. Ne rencontre pas Allah alors que tu ne donnes pas d'importance à l'islam. Le baromètre de l'importance de l'islam dans ton cœur, c'est l'importance que tu as pour la salat. C'est l'importance que tu as pour la salat dans ton cœur. C'est elle ton baromètre pour tout cela. Et il a été rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière, c'est la colonne vertébrale de la religion. Enlève la colonne vertébrale à n'importe qui et tu verras s'il va rester debout. La même chose pour la religion. Ne sait-il pas que la tente, c'est-à-dire ces grandes tentes bédouines, hein, ou ces grandes tentes arabes, quand la colonne en bois du milieu tombe, les piquets extérieurs ne lui servent plus à rien. Il ne peut tenir qu'avec ce poteau en bois ou en fer qui se met au milieu. Si ce poteau est tiré, tout tombe. Il est piqué, les ficelles, les cordes qui l'attachent ne servent plus à rien. Et cela, il en est de même pour la prière. Si la prière est négligée, si la prière est abandonnée, ben la colonne vertébrale de la religion est tombée. Donc il faut faire très attention. Et il a été rapporté dans le hadith que la première chose, le premier des actes, après le monothéisme, si on est monothéiste sur lequel on va être questionné, c'est la prière. Si la prière est acceptée, tous les autres œuvres vont être acceptées. S'il y a des problèmes dans la prière où il est refusé, tout va être refusé. C'est la colonne vertébrale de cette religion. Prends soin de ta prière, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas du nombre de ceux qui négligent leur prière. Parce que c'est la première des choses sur laquelle tu vas être questionné. Et ta réussite dépend de la prière. فَنَجَاحُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هُوَ بِالصَّلَاةِ بعد التوحيد ورحمة الله سبحانه وتعالى عباد الله نحن نعيش هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام هي زبدة هذا الشهر وفيها ليلة من حرم خيرها حرم خيرا كثيرا ليلة تعدل 1000 شهر 83 سنة من منا يضمن لنفسه أن يعيش 83 سنة فتأمل إذا قمت هذه الليلة 10 سنوات أو 20 سنة وأنت تقومها كم لك من السنوات من أجور السنوات 10 سنوات 830 سنة وزيادة فلنغتنم هذا الوقت العظيم لأنه لا أحد منا يدري أيعيش إلى العام المقبل فإن الله سبحانه وتعالى Nous voilà dans la moitié de la dernière décade de ce noble mois de Ramadan. Et cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est la crème de ce mois. Il s'y trouve une nuit qui est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire qui, dont les récompenses dépassent les 83 ans à l'islam. Qui parmi nous a la garantie de vivre 83 ans? Imagine si tu y accomplis le bien durant cette nuit, et tu l'accomplis comme il se doit, parfois en Allah, espérons les récompenses d'Allah pendant 20 ans, pendant 10 ans, combien de récompenses tu vas avoir quand tu vas, avec lequel tu vas te retrouver dans ton manuscrit, quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il ne faut pas qu'on soit négligent. Et on ne sait pas, est-ce que l'année prochaine on sera là ou là on ne sera pas là. Ibad Allah, Alhamdulillah, alladhi an'ama alayna, wa adrakana hadha ash-shahr al-fadil. وها نحن نعيش أيامه الأخيرة وربما أن بعضنا لن يدرك رمضان المقبل فلنغتنم ما بقي من هذا الشهر في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وإذا كنا فرطنا أو قصرنا فيما مضى من أيام هذا الشهر فلنغتنم ما بقي منه فالأيام الباقية من أعظم أيام هذا الشهر فلنغتنمها فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La louange est à Allah qui nous a accompli de vivre ce noble mois de Ramadan. Et nous voilà dans ces derniers jours. Peut-être que certains parmi nous ne vivront pas Ramadan prochain. Il faut qu'on profite de ce qui reste de ce noble mois de Ramadan. Dans les bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et si on a été négligent durant ce mois, qu'on se rattrape et qu'on saute sur ce butin qui reste du mois. Car c'est la crème du mois qu'on l'occupe par les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Salu subhanahu wa ta'ala an yurina wa iyyakum al-haqqa haqqan. ويرزقنا اتباعه ويرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه سلوه سبحانه وتعالى اجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل سلوه سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر الصيام وأجر القيام سلوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين